قل السائل في الحديث من قاتل دون عرضه فهو شهيد، فكيف يكون ذلك لإعلاء كلمة الله؟ هذا من إعلاء كلمة الله، لأن حفظ العرض من الدين، كل هذه من الدين. من قاتل دون عرضه دون ماله في بعض الأحاديث، فهذا كله مما أذن به في الشرع، وهو من إقامة الدين. فإن الإنسان إنما يجاهد بحق، جاهد دون ماله دون عرضه دون نفسه دون دينه، كل هذا بحق، ليس بظلم ولا ببغي. نعم. قل السائل من اعتدى على أرض المسلمين ودافع المسلمون عن أرضهم وأموالهم وأعراضهم ألا يعد شهادة؟ الشهادة عندما يقاتل لإعلاء كلمة الله، الأرض ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو إقامة الدين، إقامة الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل من أجل استرداد الأرض ومن أجل التمكن من الأرض، إنما من أجل إقامة الجهاد، لأن الأرض قد تسترد ولا يقام الدين. فالعبرة ليس ببسط النفوذ على أرض، وإنما بإقامة الدين على الأرض. ولهذا تلاحظون أن الجهاد في سبيل الله عندما يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ويدخلون في الدين، فهل يخرجهم من بلدانهم ويولي عليهم غيرهم؟ بل يولي عليهم من كانوا عليهم، لأن ليس المقصود هو إزالة ذا الحاكم، وكما يقولون تغيير البنية الاجتماعية وتغيير الأمور السياسية. إذا أسلم أهل البلد بمن فيه فإن الإسلام يزيد ولا ينقص، الحاكم على ما هو عليه والوجيه على ما هو عليه، وكل إنسان على ما هو عليه، لأن المقصود هو إقامة دين الله، ليس المقصود هو القتل والتشريد والتسلط على الناس. فلو دخل بلد كامل برئيسه ومن تحته في الإسلام، فالإسلام يمكنهم على ما هم عليه، لأن المقصود هو إقامة دين الله، ليس المقصود أن يكون بسط النفوذ على ذلك البلد وأن يكون الأمير منا. وفي الحديث خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. إذا كانوا على شرف وجاه ودخلوا في الإسلام بقوا على ما هم عليه. نعم. والسائل هل تشترط الراية في جهاد الدفع؟ كل هذه الأمور بينها العلماء، وهو جهاد الدفع المقصود به عندما يباغت العدو، يعني بعض المسلمين. وقديما ما كان هناك اتصالات وما كان هناك وسائل إعلام، وقد يكون العدو يدخل بلاد المسلمين ويصيب المسلمين في الثغور، ولا يعلم الخليفة الذي بينه وبين ذلك المكان إلا مسيرة يعني شهر أو أكثر، مثل يكون الأمير في المدينة ويعتدي الأعداء الإسلام على مصر أو على الشام، أو يكون الأمير في دمشق أو في بغداد ويعتدى على الأمصار البعيدة. فجاءت النصوص وكذلك قال العلماء أفتوا بأن العدو هنا يدافع ويجاهد جهاد الدفع حتى لا يستبيح بلاد المسلمين، ولا يستبيح يعني أعراض المسلمين. فجهاد الدفع كما قال العلماء وقرروه عندما يباغت العدو، ولا يكون لدى الإمام أو الحاكم معرفة بذلك أو يطول الوقت حتى يستعد لقتاله، فيقاتلهم ويرد هذا العدو أقرب الناس للثغور وأهل هذه الثغور. ولهذا رغب في سكن الثغور وفي المرابطة في سبيل الله. وأما لو وجد قتال من قبل أعداء الإسلام من قبل الكفار لبلد من بلدان المسلمين، واطلع ولاة الأمور ورأى أهل الحل والعقد عقد هدنة أو أخذوا الاستعداد للقتال، فلا ينبغي أن يتعجل ناس ويقول نحن نقاتل دون إذن ولي الأمر، لأن الجهاد جهاد دفع. هذه الأمور بينها العلماء جهاد الدفع ليس هو في كل اعتداء أو لكل من اعتدى على بلاد المسلمين، بل لهذا له شروط مبينة. وقد تكون المصلحة أحيانا في عقد هدنة أو صلح لعدم التمكن من قتال ذلك العدو، فيأتي من يرى أن هذا ترك للجهاد وأن عند ذلك يجب جهاد الدفع. وجهاد الدفع أيضا يكون لأقرب من له قدرة على رد هذا العدو، لا يأتي إنسان من مكان بعيد، خصوصا في هذا التنظيم الآن والبلدان يأتي إنسان من بلد آخر، فإن هذا يحاسب الناس عليه وعلى جريرة هذا الرجل. وهناك عهود واتفاقيات الآن بين بعض الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كل هذه الأمور ينظر إليها العلماء وينظر لها ولاة الأمور، فلا ينبغي التعجل في هذا الأمر. نعم. قل السائل: هل الحدود تطهر الذنوب ولو لم يتب العبد من الذنب؟ نعم، إذا عوقب بها وطبق عليه الحد وانفذ فيه الحد فإن هذا تطهير إن شاء الله له. نعم. قل السائل: ما هو الملتزم؟ الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وقيل هو في ذلك الجدار ما بين أيضا الركن في تلك الجهة الذي يلي الحجر الأسود إلى الباب، كل ذلك ملتزم. وقيل هو في خلف الكعبة، وقيل في كل مكان من الكعبة، كله ملتزم، ولكن المشهور أنه بين الحجر الأسود وبين الباب. نعم. والسائل: هل يكره الاغتسال أو الطبخ بماء زمزم؟ ما يكره هذا، لا، لأنه ماء طبيعي، ولكن الأولى أن يعني لا يسرف في ماء زمزم، فينبغي أن يشرب يعني ليحصل به الانتفاع، وأما الطبخ يكون بغيره، هذا من باب يعني عدم الإسراف وعدم التوسع باستخدام زمزم في كل شيء. وإلا لو طبخ به لعدم وجود الماء واحتاج إليه فلا بأس، لا يمنع من هذا. نعم. والسؤال: هل الجهاد في العلم لا بد أن يكون لرفع كلمة الله وتكون هي العليا، وإذا كان للدنيا هل يؤجر عليه؟ نعم، الجهاد في طلب العلم هو لإقامة دين الله، أن يقيم دين الله في نفسه وأن يدعو الناس إليه وأن يتعلم ليقيم دين الله، يقيمه أولا في نفسه ثم يوجه الناس إليه، وأما إذا طلبه للدنيا فهذا بحسب نيته. نعم. قل السائل: هل يجوز أن أطلق لفظ المبتدع على كل من أجاز الخروج على الحكام؟ التبديع والتفسيق والتكفير ليس لنا، للعلماء الذين عرفوا الشرع وفيهم إنصاف وعدل، ولا ينبغي لطلاب العلم الصغار أن يبادروا إلى تنزيل الأحكام والتبديع بغير بينة. يشتغل طالب العلم بما ينفعه، بعبادته، بطلبه للعلم، بإقامة ما أمر الله عز وجل به من العبادة على الوجه الصحيح، وهذا يكون للعلماء. والعالم لا يعلم، يعلم متى ينزل هذا الحكم على المخالف. نعم. والسائل: هل يجوز للمسلم أن يطلق زوجته لعدم النقاب؟ لا شك أن عدم التزام المرأة بحجابها الشرعي أنه من الأسباب التي قد تؤدي إلى الطلاق، وقد يكون من حق الزوج، بل إن من حق الزوج على زوجته أن تكون متحجبة، ولما لهذا من الأثر على علاقته بها. ولكن الذي ينصح به الزوج أن يرفق وأن ينصح وأن لا يبادر إلى الطلاق بمجرد وجود الخلاف، وإنما يعالج الأمر بحكمة وينصح ويوجه. نعم. والسائل: كيف تكون نصرة إخواننا في الشام وبورما وغيرها من البلدان التي فيها جهاد الدفع؟ الناس يتفاوتون، فيهم الحكام وفيهم التجار وفيهم العلماء فيهم العامة، كل يجاهد بحسب قدرته، وعامة الناس عليهم الدعاء لهؤلاء، وإذا كان لديهم أموال يستطيعون أن يوصلوها لهم عن طريق الجهات المسؤولة المأمونة فيبذلون من أموالهم في إعانة إخوانهم، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. كل سائل: إذا كان العبد قد تاب من الذنب الذي ارتكبه ثم عاد فيه ثم تاب منه، فهل يؤاخذ بما ارتكبه في الذنب الأول أو تبدأ العقوبة بما ارتكبه من الذنب الجديد؟ إذا تاب من الذنب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن على ما ذكرنا في الشرط في أعمال الصالحة ومنها التوبة أن تستوفي التوبة شروطها، فإذا استوفت التوبة شروطها وتاب من الذنب ثم عاود الذنب بعد أن تاب فذنبه الأول مغفور بتوبته، والثاني يحتاج إلى توبة، ولهذا كلما أذنب ينبغي له أن يستغفر. نعم. قل سأل: هل يقبل الله دعاء الكافر للمسلم؟ الكافر عمله مردود، لا يقبل الله عز وجل منه شيء، ولكن قال العلماء في قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أن الله عز وجل برحمته الواسعة التي هي مقتضى تدبير الخلق أنه قد يستجيب للكافر في نجاته من كرب، كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فيستجاب لهم في النجاة في الدنيا وفي الشفاء وفي بعض الأرزاق، وأما أن يستجيب لهم بالمغفرة وأن يدخلهم الجنة فإن الجنة محرمة على كل مشرك وكافر. نعم. يقول السائل: هل يجوز دعاء المسلم لغير المسلم فيما يتعلق بأمور الدنيا فقط، وما هي منزلة دعاء العبد فيما قدره الله تعالى له من الرزق والعلم والبركة وغيرها؟ يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالهداية ولا يدعو له بالمغفرة والرحمة، وأما إذا أحسن إليه وأراد أن يكافئه فقال: أسأل الله أن ييسر أمرك كما أعنتني، ويقصد بذلك في الدنيا، فهذا من باب المكافأة على أجر الدنيا، وإن دعا له بالهداية يكون أبلغ في مكافأته. وأما منزلة الدعاء فله منزلة عظيمة، فإن الدعاء كما جاء في الحديث ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولو كان شيء سابق القدر لكان الدعاء، فالدعاء له أثر عظيم في تيسير الأمور وفي كشف الكروب، ينفع مما نزل بكشفه ورفعه ومما لا ينزل بدفعه قبل وقوعه بإذن الله، وهو سبب من الأسباب التي يفرج الله عز وجل بها عن المسلم. نعم. قل سائل: ما السبب في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ريقه من فمه وجعله في فم عبد الله بن أبي بن أبي سلول كبير المنافقين لما مات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينفع كل المسلمين، وكان يظن أنه لعله ينفعه هذا قبل أن ينهى عن الاستغفار له، وهذا من حرصه على أمته، فإنه ما كان ييأس من دعوة هذه الأمة، أمة الدعوة، حتى الغلام اليهودي الذي في مرض موته دعاه إلى الإسلام فاستجاب وأنقذه الله به من النار، فكان يحرص على نفع الناس، لكن هذا الرجل مات على النفاق فلا ينتفع بشيء من المغفرة بكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.